بالله وبالله داخلي نحماك يا إلهي. بسم الله وبالله داخلي نحماك يا إله. بسم الله وبالله بسم الله وبالله داخلي نحماك داخلي نحماك داخلي نحماك يا إلهي. الله الله مولانا الله الله مولانا الله الله مولانا الله الله مولانا الله الله مولانا الله الله يا الله مولانا. Oh, my God.